بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يخبر الله تبارك وتعالى بأن عبده لوطا لمن المرسلين، وهو من يعني هؤلاء الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الصفات، من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من الرسل بأن أنجاهم وأن جعل ذكرهم هو الخالد، وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلك مناوئيهم والمكذبين بهم. فلوط من جملة هؤلاء. قال جل وعلا: وإن لوطا لمن المرسلين، رسول أرسله الله تبارك وتعالى، وأرسله الله تبارك وتعالى القرى التي كانت في غور الأردن، وقد بين الله تبارك وتعالى بأنه من الذين هو الوحيد الذي آمن لإبراهيم عليه السلام وخرج مهاجرا من بلدته في أور الكلدانيين في العراق إلى بلاد الشام مع يعني عمه إبراهيم عليه السلام. ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل لوطا، نبأه وأرسله وأرسل إلى القرى العامرة التي كانت في غور الأردن ليدعوه من الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء القوم كانوا قوم سوء، وكانوا كما وصف الله تبارك وتعالى: يأتون الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين، ويقطعون السبيل، ويأتون في ناديهم منكر، وكفروا بالله تبارك وتعالى، وكفروا برسالته، وعتوا عن أمر الله تبارك وتعالى. فكان من شأنه، قال جل وعلا: إذ نجيناه، أي لوط وأهله أجمعين الذين كانوا مؤمنين، ولم يكن في هذه القرى كلها من المؤمنين إلا لوط وابنته، كما في قول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.